بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة لقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم قال جل وعلا في ختامها: إن الله كان عليكم رقيبا، أي مطلعا على أعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم، لا يخفى عليه شيء منها، فراقبوه سبحانه وتعالى ولا تخالفوا أمره وترتكبوا نهيه، فإنه سبحانه وتعالى مطلع عليكم أينما كنتم. ثم قال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هذه أوامر من الله جل وعلا، منها هذا الأمر: آتوا اليتامى، أي أعطوا اليتامى. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو صغير، فأما إذا بلغ فإنه لا يتمى بعد الاحتلام. واليتامى لما فقدوا آباءهم احتاجوا إلى من يقوم بمصالحهم خلفا لآبائهم وحفظا لأموالهم، ولهذا قال سبحانه: وآتوا اليتامى الذين توليتم شؤونهم وحفظتم أموالهم لهم. آتوا اليتامى أموالهم، أضافها إليهم لأنها ملك لهم، ورثوها عن آبائهم، وكذلك ما ملكوه بغير الإرث وهم صغار فإنه يجب على وليهم أن يحفظه لهم. فقوله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم، يلزم منه حفظ أموال اليتامى حتى يدفعها إليهم كاملة عند بلوغهم. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث هو الحرام، والطيب هو الحلال، أي لا تأكلوا أموال اليتامى فإن أكلها حرام وخبيث، وكلوا من أموالكم التي أعطاكم الله ورزقكم وهي الطيب. فلا يستبدل الخبيث بالطيب. والله جل وعلا في هذه الآية حذر من التهاون بأموال اليتامى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الطيب هو أموال الأولياء، والخبيث هو أكل أموال اليتامى. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم، هذا تكرار للنهي، أمر بإيتائهم أموالهم ونهى عن أكلها، لأنه استبدال للخبيث بالطيب. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تخلطوها مع أموالكم وتأكلوا الجميع، بل ميزوا أموال اليتامى عن أموالكم واحفظوها حتى تؤدوها لهم عند بلوغهم راشدين. وقيل المراد: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تخلطوا طعامهم مع طعامكم. ولكن هذا شق على المسلمين في عزل طعام اليتيم، حتى أنه كان يصيبه الفساد إذا عزل، عملا بهذه الآية. ثم الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فأباح خلط طعام اليتيم مع طعام أهل البيت وأن يأكلوا جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى: إنه كان حوبا كبيرا، أي أكل مال اليتيم حوب، والحوب معناه الإثم، أي إن أكلهم فيه إثم كبير، تحذيرا من تساهل في أكل شيء من أموالهم. وقد جاء فيما بعد قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الحديث الصحيح أن من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. إنه كان حوبا كبيرا. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في اليتيمات التي تريدون الزواج منهن ولكن لا تعطونهن مهورهن على التمام لأن هذا محرم وظلم، فاعدلوا عن اليتيمة وتزوجوا غيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، انكحوا من النساء الطيبات في دينهن وأخلاقهن وآدابهن، وهذا فيه النهي عن تزوج النساء الخبيثات في دينهن أو في عقيدتهن أو في أخلاقهن. ما طاب لكم، وكذلك ما طاب لكم يعني ما مالت نفوسكم إليه منهن لجمالها وحسن خلقتها، ما طاب لكم من النساء، مثنى أي ثنتين وثلاث يعني يتزوج ثلاثا، ورباع يعني يتزوج أربع، فيباح للرجل الحر أن يتزوج إلى أربع ولا يتعدى الأربع. وهذا ما يعبر عنه بتعدد الزوجات الذي أحدث ضجة كبيرة عند ضعاف الإيمان وعند المغرضين الذين يعترضون على الشريعة ويظنون أن في تعدد الزوجات ظلما لهن، مع أن تعدد الزوجات المصلحة فيه للنساء أكثر من المصلحة للرجال، لأن الرجل يتحمل القيام على أربع نسوة بالنفقة والكسوة والمسكن والعشرة، ولأن في تعدد الزوجات حماية للنساء من الضياع، فإن المعروف في كل مجتمع أن النساء أكثر من الرجال، وكذلك يعتري الرجال ما يعتريهم من الحروب والتعرض للأخطار، فيقل للرجال في بعض الأحيان تأكلهم الحروب والأخطار التي يتعرضون لها، فلو قصر الرجل على زوجة واحدة لتعطل كم كثير من النساء. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل الكلام على هذه المسألة العظيمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.